اليد ثلث الخمسمائة 175 أو 170 تقريبا أو 166 وثلث. يمكن أن يقال بهذا والموضح في الرأس فيها خمس؟ لا، ليس المقصود هذا. كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. قال حدثني مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك، يعني لم يوافق ابن المسيب على اجتهاده هذا. قال وأنا لا أرى في نافذة، هذا مالك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من أعضاء الجسد أمرا مجتمعا عليه، إنما يقدر بقدره، شكل له لجنة ويقوم، ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا. قال مالك الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال مالك فلا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد، يعني يقصد بالرأس الجمجمة، يعني الفك الأعلى تبع الرأس لكن الفك الأسفل ليس تبع، والأنف أيضا ليس تبعا له. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة، أراد من المنقلة أو المنقلة، على كل حال العظم ينتقل من مكانه سواء انتقل بنفسه كما يقال، فما فالذي ينقل من مكانه يصح أن يقال إنه انتقل، وهذا مثل ما قلنا بالأمس أن من حج به فقد حج. مثل هذا ابن الزبير أقاد من المنقلة، لكن هل المنقلة يمكن ضبطها ليتم القواد فيها؟ لا يؤمن من الحيف، لا بد من الحيف، لا يمكن أن تقدر هذه العظام التي انتقلت من مكانها، قد تكون عشر كسر صغيرة من العظام انتقلت في الأصل، فهل يؤمن أن يكون في القواد أن ينتقل عشر أو عشرين أو خمس؟ صعبة هذه، لا يمكن أن يقاد في مثل هذه الصورة. نعم، يبلغ شبه الأسئلة. نعم، أو اعتدى عليه، اعتدى عليه وهو نائم فبقر بطنه وأخذ الكلية وأمكن خياطته وسلم من ذلك وعاش بكلية واحدة. نعم، هل يقال أنه باعتبار أن فيه كليتين كل واحدة نصف الدية؟ هذا مضطرد، يعني مضطرد عندهم. يقول هذا رجل تزوج امرأتان فأبي رضع من المرأة الأولى وتقدمت لي بيت من المرأة الثانية، أو بنت، تقدمت لي بيت، لعل تقدمت إلى بنت من المرأة الثانية والله أعلم، فقال بعضهم هذه عمتك من الرضاعة لا يجوز لك الزواج منها. إذا كانت هذه البنت بنت للرجل صاحب اللبن فهي عمتك، لا يجوز لك الزواج منها. وقال آخر يجوز لك الزواج منها، فما قال إذا كانت هذه البنت من الزوج صاحب اللبن فلا شك أنها أخت لأبيك من الأب، فتكون عمة لك من الأب، فلا يجوز لك أن تتزوجها، وإن كانت من زوج آخر فلا ارتباط لها بأبيك. ما هو القدر الذي تصل به المرأة أبويها؟ المرأة يجب عليها بر أبويها وملاحظة زوجها وخدمة زوجها وألا تتعارض مثل هذه الحقوق والواجبات، فسدد وتقارب، وحق الزوج أعظم، لكن على الزوج أن يمكنها من صلة أبويها بالقدر الذي لا يضر بمصالحه. والمسألة عرفية، إذا كان تعارف الناس على أن الزيارة في كل شهر تقطع القطيعة وتقرر الصلة فلا شك أن هذا يكفي، أو في الشهر مرتين أو في كل شهرين بحيث يرفع ما في خاطر الأب، وفي الغالب أن الأب يرضى إذا كان المنع من قبل الزوج لم يكن من تساهل الزوجة. إذا انقضت عدة الرجعية هل ترجع بعقد جديد أم يكتفى بالشهود؟ لا بد من عقد جديد، لا بد من عقد جديد. يقول هل يجوز ترك صلة الرحم إذا كان يترتب عليها فتن كالتبرج والاختلاط مثلا؟ على كل حال الصلة من أوجب الواجبات، ومثل هذه الأمور وهذه الفتن محرمة فتقدر بقدرها. إذا أمكنت الصلة مع درء هذه المفاسد تعينت، وإذا لم تمكن الصلة إلا مع وجود هذه المسائل في المفاسد فلتكن الصلة مما لا مفسدة فيه بهاتف أو مراسلة أو ما أشبه ذلك، مع بيان أن السبب في عدد المجيء هو وجود هذه المنكرات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.